السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته، وأقرت له بعبوديته جميع مصنوعاته، وأدت له الشهادة الكائنات كلها أنه لا إله إلا هو بما أودعه فيها من بديع صنعه ولطيف آياته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون الكرام، لا يزال الحديث موصولًا مع سورة الكهف، وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ في قوله سبحانه: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. واختلف المفسرون في قوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، على ثلاثة أقوال. القول الأول، قال بعض المفسرين منهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الباقيات الصالحات الصلوات الخمس. واستدل بأن للصلوات الخمس فضائل عند الله تبارك وتعالى، منها أن الله تعالى جعل الذين يقيمون الصلاة في أوقاتها هم المصلحين في الأرض، وبمفهوم المخالفة أن الذين يتركون الصلاة ولا يصلون هم شر المفسدين في الأرض. قال الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وبين الله تعالى الأجر العظيم الذي يناله من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة، فقال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيتوضأ فيحسن وضوءها، ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله لا يريد إلا الصلاة، إلا كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ولا حل لمشاكل الأمم والشعوب إلا بأن يقبلوا على بيوت الله تعالى ويقيموا الصلاة مع الإمام في جماعة، لأن صلاة الجماعة من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. وإذا كان العلماء مختلفين في حكم صلاة الجماعة، فالراجح من أقوالهم أنها فرض عين على كل مسلم قادر على الصلاة في جماعة مع الإمام، وليس له عذر من الأعذار الشرعية التي نص عليها العلماء من خوف أو مطر أو وحل أو ظلمة أو مرض أو غير ذلك من الأعذار التي بينها الشرع. ولم يترك الشرع الأعذار لأهواء الناس حتى لا يخترع كل واحد من الناس عذرا ثم يقول: أنا أتخلف عن صلاة الجماعة لأنني معذور. ومن أغرب ما سمعت في هذا الأمر أنني سمعت أحد الناس يفتي بأنه يجوز للرجل إذا تزوج أن يصلي 7 أيام في حجرة امرأته لا يخرج إلى الجماعة، وبذلك يكون قد أدى ما عليه لأنه معذور. فلما قلنا له: من أين أتيت بهذا الكلام؟ قال: الإمام الشافعي ذهب إلى أن الرجل إذا تزوج فإنه يصلي في حجرة امرأته 7 أيام، ولما رجعنا إلى كتب الشافعي وجدناه قال: ويسن للرجل إذا تزوج البكر على الثيب أن يظل عند البكر 7 أيام ثم يبدأ القسم بينهما. فأخذ من قول الإمام أن يظل عند البكر أن يصلي عندها 7 أيام ولا يخرج، وهذا لا ينبغي ولا يجوز، والشافعي بريء من هذا الكلام، لأن الأعذار التي يتخلف المسلم لأجلها عن صلاة الجماعة فهي أعذار نص عليها الشرع وبينها العلماء استنادا إلى القرآن الكريم وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إجماع العلماء. فمثلا المرض عذر من الأعذار، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه الذي مات فيه في بيته ولم يخرج إلى الجماعة صلوات الله عليه وسلامه. والخوف عذر من الأعذار، الخوف على الأهل أو على المال أو على الولد أو على النفس، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقد نص الفقهاء على قاعدة عظيمة وهي قاعدة الضرر يزال، إلى غير ذلك. أما الأدلة التي تبين أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان فهي أدلة كثيرة، منها أن الله تعالى افترض الصلاة على المحاربين، افترض صلاة الخوف على المحاربين، ولو كانت صلاة الجماعة سنة لما أمر الله المحاربين أن يصلوها بين ضربات السيوف وطعنات الرماح، ولأمر الله نبينا صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالمسلمين بعد انتهاء الحرب. فلما لم يفعل دل ذلك على أن الصلاة واجبة في جماعة مع الإمام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه عبد الله بن أم مكتوم ليصلي في بيته مع أنه رجل معذور، وقال: يا رسول الله، إنني لا أجد رجلا يوافقني إلى المسجد، وإن بيني وبين المسجد نخيلا وأشجارا وهوام من تؤذيني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل في بيتك. فلما انصرف الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: إذن فأجب، لا أجد لك رخصة. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر هذا الرجل أن يصلي في جماعة مع أن عذره قائم، فمن باب أولى أن تكون الصلاة واجبة على من لا عذر له. لذلك قال الله تعالى: والباقيات الصالحات. قال ابن عباس: الصلوات 5. ووصفها الله تعالى بأنها الباقيات لأنها الباقية بعد فناء الدنيا، وسماها الله تعالى الصالحات ووصفها بهذا الوصف لأنها تصلح قلب المؤمن. فالعبد إذا كان يقف بين يدي الله تعالى كل يوم 5 مرات فإن قلبه سينصلح لا محالة، وسيخرج الله تعالى ما في قلبه من أمراض وأوضار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من ضرنه شيئا؟ قالوا: لا يبقي ذلك من ضرنه شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. إن العبد إذا ارتكب الذنوب بعينيه أو بيديه أو بقدميه ثم توضأ وضوءا وأسبغ الوضوء فإن جميع ذنوبه تتناثر من جوارحه حتى تتساقط مع آخر قطرات الماء، وهذا من فضل الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الرأي الثاني: قال بعض العلماء في قوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، قال: الباقيات الصالحات صلاة الفجر في جماعة مع الإمام. وهذا الرأي رأي معتبر وهو داخل في الرأي الأول، إلا أنه يخص صلاة الغداة وهي صلاة الفجر التي نام عنها جماهير الناس إلا من رحم الله تعالى، ولا يقوم إلى صلاة الفجر إلا القلة القليلة، أناس معدودون على أصابع اليدين، ومعظمهم من الذين بلغوا من الكبر عتية، لكن أين الشباب؟ نائمون تحت البطاطين الكويتية. وقال له الشيطان: عليك ليل طويل فارقد. وتلك هي المصيبة الكبيرة. إن صلاة الفجر تبين همة الرجال وصبر الرجل على العبادة. فالعبد إذا ترك الفراش اللين الدافئ، ولا سيما في أوقات الشتاء التي يكثر فيها البرد، وفي أوقات الصيف التي يقصر فيها الليل، وقام لمرضاة ربه، فإن الله تعالى يعوضه خيرا، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. وينبغي لكل عاقل أن يحفظ هذه القاعدة، وأن يعمل بها، وأن يعلمها أبناءه، أن من ترك شيئا لله لا بد أن يعوضه الله تعالى خيرا منه فورا. فلما ترك العبد النوم اللذيذ والفراش اللين، وقام وتوضأ بالماء، سواء أكان الماء باردا أو ساخنا، وصف قدميه بين يدي ربه، ولا شك أن النفس تكره العبادة، النفس البشرية تريد أن تنام وتستريح، فإذا عاقبها العبد وأرغمها على عبادة ربها، فإن الله تعالى يعوضه أفضل مما ترك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا في ركعتي السنة، أما الفرض فلا يعلم أجره أحد سوى رب العالمين تبارك وتعالى. فإذا كانت ركعة الفجر خيرا من الدنيا وما فيها، فكيف يليق بعاقل أن ينام ويستريح ثم بعد ذلك يترك هذا الربح العظيم الوفير، الذي سيجد نفسه يوم القيامة قد خسر خسرانا مبينا بسبب إضاعة هذه الصلاة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين إلى المساجد في الظلمات بالنور التام يوم القيامة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يتوضأ ويخرج إلى صلاة الغداة أي الفجر، ثم يصلي ركعتين، ثم ينتظر الصلاة مع الإمام، إلا كتبت صلاته في صلاة الأوابين، وكتب في وفد الرحمن. فالعبد الذي يحرص على الطاعة ويحرص على مرضاة ربه لابد أن يحافظ على هذه الصلاة التي تبين همة الرجال وصبرهم على عبادة الله تبارك وتعالى. ثم إن العبد إذا صلى الفجر في جماعة وبدأ اليوم بعبادة، يصلح الله له جميع أعماله في ذلك اليوم، ويصلح له امرأته، ويصلح له أبناءه. أما الرجل إذا نام عن صلاة الفجر فإنه يصاب بمصيبتين. المصيبة الأولى أن الشيطان يبول في أذنيه: وناهيك عن رجل جعلت أذناه مبولة لإبليس اللعين، يعني أذناه تحولت إلى مجاري وإلى طرنش لإبليس الذي طرده الله تعالى من رحمته. فهل يليق بعاقل أن يصل إلى هذا الحد الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن رجل نام عن الصلاة فقال: ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه؟ قال الأئمة شراح الحديث: يبول بولا حقيقيا، وإن لم يحس به العبد إلا أنه يبول بولا حقيقيا، لذلك يثقل أذنيه عن سماع النداء وينام حتى تطلع عليه الشمس. ثم إن الذي ينام عن صلاة الفجر قد خسر خسرانا مبينا وأصيب بمصيبة أخرى، أن الله تعالى قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالذي ينام عن الصلاة حتى يخرج وقتها لا شك أنه سهى عنها، ولا بد أن يتوب إلى ربه. قد يقول بعض الناس: الرجل نائم والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: رفع القلم عن ثلاث، ومن هؤلاء الثلاث، وعن النائم حتى يستيقظ. فكيف تقول هذا الكلام والرجل نائم والنائم لا حرج عليه؟ والجواب أنه إن كان ديدنه وشأنه أن يقوم إلى الصلاة وأن يصلي مع الجماعة ثم غلبه النوم في ليلة ما فهذا لا حرج عليه، أما أن يكون ديدنه أن ينام عن الصلاة وأن يصلي بعد ارتفاع الشمس فلا شك أنه ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر. وإن تعجب فعجب أن هناك بعض الناس يضبط المنبه على الساعة 7:30، يقول لك بدل أن أقوم إلى الصلاة أقوم إلى الصلاة والعمل، وقد كذب، إنه ضبط المنبه لأجل أن يقوم للعمل عشان الكم ملطوش اللي بياخدهم من الحكومة، ولكنه ما قام إلى الصلاة لو أراد أن يرضي ربه ولو أراد أن يتقرب من مولاه لقام إلى الصلاة في وقتها وتغلب على النوم ورأى أن في ذلك إرضاء لله تعالى، وأن رضا الله تعالى لا بد أن يتقدم على شهواته وملذاته، إن فعل ذلك فهو الصادق. والعجب أننا سمعنا أناسا من هؤلاء النائمين عن صلاة الفجر بالذات ينادي بأعلى صوته ويقول والله لو نادى المنادي حي على الجهاد لكنت أول الحاملين للسيف في سبيل الله، كذبت ورب الكعبة. فإذا كنت أنت لم تستطع أن تضحي بنصف ساعة وأن تتنازل عن الفراش والنوم لتقف بين يدي الملك العلام الذي كل نعمة من تتقلب فيها فهي من فيض جوده وكرمه، أتستطيع أن تضحي بنفسك التي بين جنبيك؟ لا شك أن هذا كذب، ولا شك أن هذه مغالطة. لذلك قال الله تعالى والباقيات الصالحات، قال بعض العلماء هي صلاة الفجر في جماعة مع المسلمين. فالعبد إذا سمع هذا الحديث ونام عن صلاة الفجر فهو خاسر في الدنيا والآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، السنة مش الفرض، لأن الله تعالى نبه بالفرض بالسنة عن الفرض، كما قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فإذا كان عرضها السماوات والأرض فما بالك بطولها؟ لا يعلم طولها واتساعها أحد سوى الملك العلام الذي خلقها تبارك وتعالى. والرأي الثالث في قوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، قال مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا أكبر دليل على أن الله تعالى يعطي الأجر العظيم على العمل القليل، وهناك نصوص من السنة تبين أن الله تعالى يعطيك أجرا عظيما على أعمال قليلة، منها ما أخرجه البخاري وهو آخر حديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كم تستغرق هذه الكلمة إذا حركت بها لسانك ابتغاء مرضات ربك تبارك وتعالى، لا تستغرق شيئا، ومع ذلك فإن أجرها عظيم عند رب العالمين. قال العلماء وإنما كانت هؤلاء الكلمات هي الباقيات الصالحات لأنها خفيفة على لسان العبد، ولأن الكون كله يسبح بحمد ربه، فأنت تشارك الكون في تسبيحه وفي عبادته لربه تبارك وتعالى. قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء، إن بمعنى ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالكون كله يردد ويهتف ويسبح بحمد ربه ويعرف خالقه ومنشئه من العدم تبارك وتعالى، ولكن لو نظرت إلى ختام الآية لوجدت العجب العجاب، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ما هي القيمة البلاغية في أن الله تعالى ختم الآية بقوله إنه كان حليما غفورا؟ قيمة عظيمة، كأن الله تعالى يقول إن الكون كله يسبح بحمد ربه، وليس هناك مخلوق على وجه الأرض يقصر في التسبيح والحمد إلا بنو آدم، ومع ذلك لا يعاجلهم الله بالعقوبة لأنه حليم عليهم، لا يعاجلهم بالعقوبة، غفور لذنوبهم تبارك وتعالى. لذلك ختم الآية بقوله إنه كان حليما غفورا. والرأي الراجح من هذه الآراء أن قوله تعالى والباقيات الصالحات تشمل جميع العبادات البدنية وغير البدنية، وتشمل الصلوات الخمس تدخل فيها دخولا أوليا، وجميع الأعمال الظاهرة والباطنة التي يتقرب بها العبد إلى ربه. وهناك رأي رابع في قوله والباقيات الصالحات، قال هي الركعات التي يركعها العبد في ظلام الليل والناس نيام، لما ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام، وخلي بالك لم يقل لمن أطعم الفقراء الطعام، لا، حذف المفعول للعموم، لمن أطعم الطعام، أطعم أي إنسان، لمن أطعم الطعام وتابع الصيام وألام الكلام وصلى بالليل والناس نيام. فالصلاة بالليل من عبادة المؤمنين المخلصين، لا يقوم في جوف الليل إلا المسلمون الأبطال الذين تغلبوا على شهواتهم فقاموا بين يدي الله تعالى سجدا وقياما. وقد مدح الله تعالى الذين يصلون بالليل والناس نيام في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن يقول والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وفي هذه الآية دليل على أن كلمة بات، يقال مثلا فلان بات في المسجد، الذي نفهمه نحن من الكلمة أنه نام في المسجد، وهذا خطأ. بات في المسجد إذا دخله ليلا، نام أو لم ينم، بدليل هذه الآية والذين يبيتون لربهم ثم قال سجدا وقياما، فدل ذلك على أنهم ما ناموا. وقد مدحهم الله تعالى بقوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، يعني ظلوا قائمين لله تعالى طوال الليل، فلما غشيهم السحر استغفروا الله تعالى من ذنوبهم، وكأنهم باتوا عاكفين على المعاصي والسيئات. وهذا إن دل فإنما يدل على فرط تقواهم لله رب العالمين. وقال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، شوف تتجافى، الفعل الرائع البليغ، تتجافى من المجافاة أي الارتفاع. لذلك يقال إن بين فلان وفلان مجافاة، يعني بعد، تتجافى يعني ترتفع، كأن بين جنبه وبين الفراش اللين جفاء وعداء، لأنه يرى ما أعده الله تعالى لمن يقوم بالليل والناس نيام. قال الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ما أجرهم عند رب العالمين؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ما أخفي، هذه قراءة الجمهور. وقرأ حمزة الزيات رحمه الله فلا تعلم نفس ما أخفي بالفعل المضارع، والمتكلم هو رب العالمين، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويكفي الذين يصلون بالليل والناس نيام أن الله تعالى يكسو وجوههم نورا ربانيا. لذلك سئل الحسن البصري فقيل له يا إمام ما بال الذين يصلون بالليل والناس نيام، ما بالهم أحسن الناس وجوها؟ فقال لأنهم خلوا بربهم فكساهم الله تعالى نورا من نوره تبارك وتعالى. هذا كله داخل في قوله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فمن الباقيات الصالحات المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، الصلاة بالليل والناس نيام، صلاة الفجر بالذات، أن تصوم يوما شديدا حره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله جهنم عن وجهه 70 خريفا، وقد أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري. بر الوالدين، صلة الأرحام، المحافظة على حدود الله تعالى عموما، غض البصر عن محارم الله، كل هذه الفضائل العظيمة تدخل في قوله تعالى والباقيات الصالحات، الصالحات خير عند ربك ثوابا، أي أن ثوابها أفضل من ثواب جميع الأعمال. على رأي ابن عباس في أن المقصود بالباقيات الصالحات الصلوات الخمس، قال أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى أن يصف قدميه بين يدي ربه. قال لأن الذي لا يصلي قطع الصلة بينه وبين رب العالمين، وقطع الصلة بينه وبين عباد الله. أما قطع الصلة بينه وبين رب العالمين فإن العبد لا يستقيم حاله إلا بالدعاء، إلا إذا توجه بالدعاء إلى ربه. وأما قطع الصلة بينه وبين عباد الله فإنه هجر المساجد، وبهجرانه للمساجد ابتعد عن المؤمنين الموحدين، ويقول في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وحرم المؤمنين من هذه الدعوة لأنه لا يصلي، وبذلك يكون قد قطع الصلة بينه وبين عباد الله. أما حكمه فقد ذهب بعض العلماء إلى أن من ترك الصلاة متكاسلا فهو كافر خارج عن شريعة الإسلام إذا تركها بالكلية، منهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي والفضيل بن عياض وأيوب السختياني وغيرهم من أئمة أهل العلم، قالوا من ترك الصلاة بالمرة متكاسلا ولو كان مقرا بوجوبها فهو كافر، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل كفرا، فإذا قتل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين لأنه ليس من المسلمين. فقوله تعالى والباقيات الصالحات خير، أصل كلمة خير أخير، فهي أفعل تفضيل على وزن أفعل، إلا أنه حذفت الهمزة تخفيفا لأنه يكثر جريها على ألسنة العرب فحذفوا الهمزة من باب التخفيف. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، أي أن ثواب الصلوات الخمس أفضل من ثواب بقية العبادات، كما قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فليس هناك أكبر من الصلاة إلا ذكر الله تبارك وتعالى. وخير أمل، يعني العبد لا يؤمل في عبادة أن ينجو بها من النار يوم القيامة كما يؤمل في الصلاة، وهذا أمر واقع، فالصلاة هي عدة العبد عند رب العالمين. ماذا تفعل أنت من دينك ومن عباداتك إلا الصلوات الخمس التي تتكرر كل يوم 5 مرات، وأنت تعتمد على الله أولا ثم تعتمد على الصلوات الخمس كسبب أن توصلك إلى رضوان الله، وأن تؤمل فيها أن تصل إلى رضوان الله تبارك وتعالى. لذلك قال الله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالعبد لا يؤمل عبادة يصل بها إلى رضوان الله كما يؤمل ذلك في الصلوات الخمس وفي بقية الأعمال الصالحة التي أمرنا الله تعالى بها. ثم قال الله تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قد يقول قائل ما العلاقة بين قوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال؟ قد يظهر للعبد من أول وهلة أنه لا علاقة بين الآيتين، وأن بين الآيتين شبه كمال انقطاع، مع أننا نقول إن القرآن الكريم كله مترابط، فبين كل آيتين ترابط وثيق ورحم عظيم ونسب ينبغي لكل مسلم أن يقف على أسرار الآيات وعلى اتصال بعضها ببعض. لا تسارع بالإنكار، بل انظر في كلام أهل العلم ستجد أن بين كل آيتين ترابطا عظيما. لو قرأت قوله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أن المال والبنون زينة وأن الدنيا فانية ستنقضي لا محالة بحلوها ومرها، بغناها وفقرها، بعزها وذلها، لا بد أن تنقضي الدنيا. ثم أخبر الله تعالى بعد زوال الدنيا أن هناك أعمالا باقية وهي الصلوات الخمس والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثم بين الله عز وجل لك صورة من صور زوال الدنيا بعد أن تبقى الباقيات الصالحات، فقال ويوم نسير الجبال. هذا هو الاتصال بين قوله تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وبين قوله تعالى ويوم نسير الجبال. ذكر الإمام ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد مبحثا عظيما في السبب الذي من أجله سيخرب الله تعالى العالم كله علويه وسفليه. كان الله تعالى قادرا على أن يقيم القيامة على الوضع الموجود، فلا داعي لتبديل الأرض ولا لتبديل السماء ولا لنسف الجبال ولا لإشعال البحار نارا، فلماذا بدل الله تعالى العالم كله؟ أولا غير الله تعالى الأرض وبدلها أرضا كقرص نقي، يعني زي القرص من الخبز الفينو الأبيض ليس عليها معلم لأحد من بني آدم. أولا حتى تليق بنزول الملائكة الذين سينزلون على أطرافها ليشهدوا العرض ويشهدوا حساب الخلائق بين يدي الله تعالى. فهذه الأرض التي ارتكب عليها المعاصي وسفكت فيها الدماء وقطعت فيها الأرحام وارتكب فيها من المعاصي والكبائر ما تتزلزل له الجبال الرواسي، لا تليق بنزول الملائكة ووقوف الملائكة على وجهها ليشهدوا عرض الناس على رب العالمين حفاة عراة. ولله المثل الأعلى، لو قيل لنا بأن المحافظ سيزور 100 غمر، قبل أن ينزل المحافظ بأربعة أيام ترفع المطبات من على الطريق، تدهن الأشجار بالألوان البيضاء والسوداء، تدهن أعمدة الكهرباء بالألوان البني، تزرع الأشجار يمينا وشمالا، يقول لك لأن الرجل معدي وعوزين المكان يلق بالرجل، فلا تقع عينه إلا على شيء يدخل على قلبه الفرح والسرور. وبعد أن ينزل المحافظ ويخرج تخلع الأشجار، تطلى الأعمدة بالطين الأسود بعد أن كانت مطلية باللون الأحمر، وكأن البني أدمين الذين يعيشون على هذه الأرض ليسوا أهلا بأن تسوى لهم المطبات وتدهن لهم الأعمدة وتزرع لهم الأشجار. يقول لك لأن المكان ليس لائقا بالباشا، فعشان يبقى لائق لابد أن نقوم فيه بشيء من التعديلات. ما بالك ولله المثل الأعلى بأرض سينزل عليها مليارات من الملائكة وعلى رأسهم جبريل ليشهدوا العرض ويحيطوا ببني آدم ويضربوا حلقات واسعة على البشر فلا يستطيع أحد أن يفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. أين المفر؟ المفر اسم مكان، يعني أين المكان الذي سنفر منه، لأن الملائكة تحيط بجميع بني آدم. وفي قراءة يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ يقال رجل مفر إذا كان جيد الفرار، يعني فين الوادي الخط في الفرار المعلم ومع ذلك لا يستطيع أن يفر لأن الملائكة قد أحاطت بالناس. وفي قراءة يقول الإنسان يومئذ أين المفر، يبقى احنا أين المفر، أين المفر، أين المفر. المفر اسم زمان، يعني اسم زمان، يعني أين الزمان، متى الزمان الذي سنفر منه، من هذا الموقف العصيب. فأجاب الله تعالى: كلا لا وزر، لا ملجأ من جبل أو شجر أو بيت، إن الذي يفر لابد أن يفر إلى مكان يأويه من بيت أو جبل أو شجر. قال الله تعالى: كلا لا وزر، لا ملجأ لك، إلى أين المفر؟ لا مفر، لأن العبد يريد أن يفر إلى مكان يؤويه ومع ذلك لا مكان، فالفرار لا قيمة له. إذا كان العبد لا يستطيع أن يفر فأين مكانه؟ إلى ربك يومئذ المستقر. فمستقر الموحدين في جنات النعيم، ومستقر المجرمين الفجر في نار وقودها الناس والحجارة. السبب الثاني الذي ذكره العلامة ابن القيم لماذا يخرب الله تعالى العالم ويخرب الدنيا، قال: يبدل السماوات والأرض والجبال والبحار إيذانا بأنه لا رجوع إلى الدنيا، لأن الدنيا قد تخربت، لا سماء ولا أرض ولا جبال ولا بحار، فقد انتهى كل شيء وليس هناك مقر، إما إلى الجنة وإما إلى النار، حتى يقطع على المجرمين طلبهم أن يرجعوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا. قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يا ليتنا، وليت هذه للتمني، والتمني طلب شيء لا يجاب، طلب شيء لا ينال، مستحيل أن يناله العبد، بخلاف الترجي. الترجي أن يطلب شيئا من الممكن أن يناله. قال فرعون اللعين: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، لأن ممكن يجيب سلم ولا يبني قصر، المهم يصعد. فلما جاء عند أمنية أهل النار قالوا: يا ليتنا، عبر بليت التي تدل على التمني، لأنهم لا ينالوها أبدا. يقول بعض الشعراء: وقد بلغ به العمر مبلغا عظيما، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هل من الممكن أن يعود الشباب؟ لا، إذا مضى الشباب لا يعود، ومرحلة الشباب هي المرحلة الوحيدة التي تمر على العبد ولا يشعر بها أبدا. لو سألت رجلا بلغ 90 عاما أو 100 عام: كيف مضى شبابك؟ لقال لك: أيام قلائل ما شعرت بها. فالله تعالى يخرب العالم إيذانا بأنه لا رجوع إلى الدنيا، وأما المقر يوم القيامة إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال الله تعالى: ويوم نسير الجبال، كأنه قال: دعك من الزينة ودعك من الحياة الدنيا، فإنها ستنقضي وستفنى، وانتبه إلى ما هو أمامك، لابد أن تنتبه إليه وأن تعمل له حساب، وهي الأهوال التي يشيب منها الطفل الصغير وتشيب منها نواصي الولدان. ويوم نسير الجبال، أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه يسير الجبال، يعني يسوي الجبال. فبعد أن كانت الجبال عظيمة أرساها الله تعالى على الأرض حتى لا تميد الأرض بأهلها، يسيرها الله تعالى من على الأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمدا. هذه الجبال يقول علماء الأرض إن كل جبل من الجبال العظيمة له جزر في الأرض يمتد في أعماق الأرض كارتفاعه تماما على سطح الأرض، يعني لو كان طول الجبل 1000 متر فإن هناك 1000 متر في أعماق الأرض، لأن الله تعالى قال: والجبال أوتادا، والأوتاد جمع أو الوتد، جمع وتد بالكسر. الأوتاد جمع وتد، والوتد يكون جزء منه في باطن الأرض وجزء منه على سطح الأرض، وهذا الذي سماه العلماء بالتشبيه البليغ. شبه الله تعالى الجبال بالأوتاد لأنها أوتاد فعلا، ففيها جزء على السطح وجزء يضرب في أعماق الأرض حتى لا تميد الأرض بأهلها. لأن العلماء يقولون إن الأرض كالسفينة في البحر تضطرب وتميد، فلما خلقها الله تعالى اضطربت ومادت، فخلق الله عليها الجبال الرواسي فثبتها حتى لا تميد بأهلها وتنقلب. قال الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني كراهة أو خشية أن تميد بكم حتى تصلح للحياة. إذا قامت القيامة تخربت الحياة، فأمر الله تعالى بنسف الجبال. وهناك آيات في القرآن الكريم يبين رب العالمين كيف تنسف الجبال. فلما جاء الكفار إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا محمد ماذا سيفعل ربك في هذه الجبال يوم القيامة؟ فأنزل الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيثرها. الضمير ده يعود على الجبال؟ لا، يعود على الأرض، كما قال الله تعالى كل من عليها فان، كل من على الأرض، مع أنه لم يتقدم لها ذكر في الآية، فأعاد الله الضمير على غير مذكور لأنه مشهور بين الناس، كل من عليها أي على الأرض. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أي الشمس في أرجح أقوال العلماء. وقال الله تعالى كلا إذا بلغت التراقية، أي الروح، إلى غير ذلك من آيات القرآن الكريم. فأخبر الله تعالى في سورة طه أنه ينسف الجبال نسفا من على وجه الأرض لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها، يعني يذر مراكزها من الأرض قاعا صفصفا أي مستويا، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا ارتفاعا ولا انخفاضا، بحيث إن الأرض كلها تكون بارزة ليقف عليها الخلائق بين يدي الله تعالى. وأخبر الله تعالى في آية في سورة النمل عن حال الجبال، قال الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. واختلف العلماء في هذه الآية وترى الجبال تحسبها جامدة، هل هي في الدنيا أو في الآخرة؟ على رأيين، والراجح أنها في الآخرة، والذي يرجح هذا الرأي أن الله تعالى قال قبل هذه الآية مباشرة ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال جامدة، فالآية معطوفة على ما تقدم. لذلك رجح الشنقيطي في أضواء البيان أن هذا المشهد ليس في الدنيا ولكنه في الآخرة، لأن الحديث عن يوم القيامة وما فيه من أهوال عظام. وقوله تعالى وترى الجبال جامدة وهي وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، يقول العلماء إذا أرسل الله تعالى الريح على الجبال، الريح العظيمة، اقتلعت الجبال من جذورها فتتطاير الجبال في الهواء وفي الأجواء كذرات الرمال وتقف هكذا في الفضاء، فإذا نظر إليها الرجل خيل إليه أنها كتل جامدة وهي تمر مر السحاب، يعني تتطاير في الهواء كما يمر السحاب لمن ينظر إليه. لذلك قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. قال الله تعالى ويوم نسير الجبال ونتيجة تسيير الجبال قال وترى الأرض بارزة، يعني واضحة، ليس فيها معلم لأحد وليس فيها أحد يختبئ خلف جبل أو خلف بنيان أو خلف شجر أو غير ذلك من الأبنية العالية. لذلك قال الله تعالى وترى الأرض بارزة وحشرناهم، هنا عبر بالفعل الماضي ولم يعبر بالفعل المضارع. قال الله تعالى ويوم نسير بالفعل الماضي، وترى بالفعل المضارع، ويوم نسير بالمضارع، وترى بالفعل المضارع، وحشرناهم بالفعل الماضي، ولم يقل ونحشرهم. وهذا من وضع الماضي موضع المضارع لتحقق وقوعه، كما قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى أمر الله فلا تستعجلوا، طب ما دام أتى لماذا قال فلا تستعجلوا؟ وضع الماضي موضع المضارع لتحقق وقوعه، وكأن القيامة قد قامت فعلا وحشر الناس بين يدي الله تعالى. لذلك قال الله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، أي لم نترك. يقال غادر فلان المكان إذا تركه وانصرف، ولم نغادر يعني لم نترك منهم أحدا، إنما خرج من القبور الرجال والنساء والمؤمنون والكفرة وكل بني آدم من لدن خلق الله الأرض إلى أن تقوم الساعة في مكان واحد حفاة عراة غرلا للوقوف بين يدي الله تعالى. ويقول العلماء في هذه الآية إن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، فقوله تعالى فلم نغادر منهم أحدا، كلمة أحدا نكرة في سياق النفي، فلم دلت على العموم، يعني لم يغادر أحدا من بني آدم مطلقا ولا يتخلف أحد عن الوقوف بين يدي الله تعالى للحساب. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال يقول هل تدرك الركعة بالسجود؟ والجواب لا، إنما تدرك الركعة بالركوع مع الإمام على الراجح من أقوال العلماء، والمسألة فيها خلاف، إلا أن الراجح من أقوال الفقهاء أن الركعة تدرك بالركوع. فإذا أدرك المأموم الإمام راكعا واطمأن في ركوعه فقد أدرك الركعة. والدليل على هذا الرأي، وهو دليل صحيح صريح، ما أخرجه البخاري من حديث أبي بكر أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فخاف أن تفوته الركعة فركع عند الباب ثم دب راكعا حتى دخل في الصف، فلما انقضى النبي من صلاته قال له زادك الله حرصا ولا تعد. فيه بعض الناس بيضبط الكلمة ولا تعد، وهذا ضبط غير صحيح. زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد لمثل ركوعك عند الباب ودخولك مع الإمام راكعا. ولو كان أبو بكر لم يدرك الركعة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الركعة التي أدرك الإمام فيها راكعا. قد يقول قائل ربما نسي النبي أن ينبه، والجواب إذا كان النبي قد نسي فإن الله لا ينسى، لابد أن ينبهه بالوحي فورا. ولا شك أن هذه مسألة من مسائل أصول الدين، تمس الصلوات الخمس التي تتكرر كل يوم خمس مرات. لكن الركعة لا تدرك بالسجود، لكن قد يدرك ثواب الجماعة بالسجود ولا سيما إذا كان معذورا. أما الركعة فإنها تدرك بالركوع، لكن بشرط أن يركع مع الإمام وأن يطمئن في ركوعه وأن يأخذ وقتا لتسبيح الله تعالى ولو مرة واحدة. سؤال مكتوب باللاتيني، يعني يسأل عن النصارى الذين يسلمون ويعرفون أن هل يجوز مساعدتهم في الظروف المالية، وكيف الطريق لمساعدتهم مع التوضيح. الخط أكل الزمان عليه وشرب وتمضمض واستنشق، مش عارف أقرأه. لكن يجوز عموما مساعدة النصارى إذا أسلموا. كتب في الظروف المالية يعني، أو في الظروف الحالية، وكيف هي الطريق إلى مساعدتهم. إن كان قد أعلن إسلامه ودخل في الإسلام فهو يدخل في عموم المسلمين الذين تصرف لهم الزكاة، أموال الزكاة. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هؤلاء من المسلمين، لكن إن كان باقيا على دينه فيجوز مساعدته، بشرط أن ينوي بالمساعدة أن يبين له محاسن الإسلام، فيرجو بذلك أن يكرمه الله تعالى بالإسلام. نسأل الله العظيم أن يجعلنا